معي الأدية وضعت أنواع من الأدية يسرى فيها المستشفيات ويجب تخطوية الإنسان وقد يسبب له النار وأن يجب استعماله وماذا يفعل إلا ما يجب غيره يحل محله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.